كان البحث في المقدمة التي أضافها صاحب الكفاية رحمة الله عليه إلى مقدمات الحكمة، وهو أن لا يكون في الكلام قدر متيقن في مقام التخاطب. وذكرنا أنه طارة تكون حصص اسم الجنس متكافئة ولا يوجد رجحان لإحدى الحصص على الأخرى، فلا إشكال حينئذ عند الجميع بعد كون المتكلم في مقام البيان وعدم النصب قرينة أنه يستفاد الإطلاق. وكذلك الحال فيما لو كان للكلام قدر متيقن من الخارج، أيضا بنظر الجميع لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإنما الكلام في القدر المتيقن الناشئ من مقام التخاطب، كما لو سأل الراوي الإمام عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف، دم رعاف، فما هو حكمه؟ فقال الإمام عليه السلام: لا تصلي في الثوب الذي أصابه الدم. فجواب الإمام ليس معه قيد، لكن القدر المتيقن لكلام الإمام عليه السلام هو مورد سؤال الراوي، يعني نستطيع أن نقسم بأن دم الرعاف داخل في كلام الإمام عليه السلام قطعا، أما غير دم الرعاف لا نستطيع أن نقسم عليه. لأجل ذلك كان دم الرعاف هو القدر المتيقن، وتيقن هذا القدر نشأ من عملية السؤال والجواب، من عملية التخاطب. اتفقنا؟ هذا النوع من القدر المتيقن بنظر صاحب الكفاية يمنع من التمسك بالإطلاق. وفي هذا البحث ينبغي أن نخرج قليلا عما في الكتاب، لأن المصنف في هذا الكتاب لم يذكر دليل صاحب الكفاية، كما أنه لم يناقش ما ذكره صاحب الكفاية بشكل مفصل، بل الذي يظهر من العبارة للوهلة الأولى أن كلام صاحب الكفاية في حد الادعاء وجواب المصنف عليه في حد دعوة في مقابل دعوة. توضيح المطلب أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أن هناك حالتين ينبغي أن نفرق بينهما. الحالة الأولى أن يقال بأن ظاهر كل متكلم في أنه بصدد بيان مراده الواقع بكلامه، ويمكن أن نطلق على هذه الحالة عنوان الحمل الشائع، بمعنى أن كل متكلم بصدد بيان ما هو مصداق لمراده، ما هو واقع مراده. والحالة الثانية أن يكون المتكلم بصدد بيان مراده وأن ذلك هو مراده، وأن يعلم السامع بأنه مراده، وهذا ما يعبر عنه بأنه المراد بالحمل الأول. فطارة يكون بصدد بيان تمام المراد واقعا أو تمام المراد بالحمل الشائع، وأخرى يكون بصدد بيان تمام المراد بما هو تمام المراد، يعني ويعلم المخاطب بأن هذا هو تمام المراد. يرى صاحب الكفاية رحمة الله عليه أنه لو استظهرنا من حال المتكلم الحالة الثانية لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن في جواب الإمام عليه السلام لا يوجد قيد، لا يوجد قيد، غاية ما يفيد الكلام أن القدر المتيقن الذي هو محل ابتلاء السائل قد أجاب عنه المعصوم. أما هذا هو تمام المراد لا يوجد في الكلام ما يدل على ذلك. أما لو استظهرنا من حال المتكلم الحالة الأولى وهو أنه بصدد بيان تمام المراد واقعا لا بما هو تمام المراد، فيرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. والسر في ذلك أنه لو فرضنا في قول الإمام لا تصلي في الثوب الذي أصابه الدم، الدم له حصص متعددة بعضها داخل في محل ابتلاء المخاطب وبعضها خارج عن محل ابتلائه. فالدم الأسد هذا إنسان أصلا يعيش في المدينة مكان ما فيها أسد لا يبتلي بهذا الدم. فإذا كان المولى يريد أن يبين المراد الواقعي، سواء عرف المخاطب أن هذا هو المراد الواقعي أم لم يعرف، وكان مراده الواقعي جميع حصص الدم، لكان القدر المتيقن مانعا عن إرادة هذا الشيء، لأن غير القدر المتيقن بحسب الفرض خارج عن محل ابتلاء المكلف. فيمكن أن يكون النفس خروجه عن محل ابتلاء المكلف قرين على أنه ليس داخلا في مراد المتكلم. فبناء على ذلك لو كان مراد المتكلم خصوص دم الرعاف فلا يلزم نقض الغرض، وأن المولى يريد شيء وفي كلامه لم يبين، لأن للمتكلم أن يعتمد على القدر المتيقن وعلى سؤال السائل، وإن لم يعرف السائل أن هذا هو تمام مراد المتكلم، لأنه بحسب الفرض قلنا اخترنا الحالة الأولى وهو أن المتكلم يريد أن يبين تمام المراد لا واقعا، لا أنه بما هو تمام المراد ويعرف المخاطب بذلك، فيكفي أن يعتمد المتكلم على ذلك وإن لم يفهم المخاطب. ولا يؤثر ذلك ولا يلزم منه نقض الغرض، لأن المفروض أن غير القدر المتيقن خارج عن محل ابتلاء. أما لو كان ظاهر حال المتكلم أنه ليس فقط بصدد بيان تمام المراد بل بما هو تمام المراد ويعرف المخاطب ذلك، فباعتبار أن هذه الحصة لم ترد في نفس كلام المتكلم، لو أراد المتكلم خصوص الحصة لكان مخلا بمراده. لأجل ذلك لما استظهر صاحب الكفاية أن ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد بيان تمام مراده، عرف المخاطب أم لم يعرف، حينئذ يكون القدر المتيقن لو كان تمام مراد المتكلم هو تمام الحصص، يكون القدر المتيقن مانعا عن هذا البيان. هذا خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية رحمة الله عليه في جعل القدر المتيقن مانعا عن التمسك بالإطلاق. الأمير ذا النائين رحمة الله عليه وأتباعه وعليه المصنف في الجملة اعترضوا على صاحب الكفاية بوجوه ثلاثة، بوجوه ثلاثة. من هذه الوجوه أن لو كان القدر المتيقن مانعا، القدر المتيقن الناشئ من مقام التخاطب مانعا عن التمسك بالإطلاق، للزم مثله في القدر المتيقن من الخارج. أيضا في القدر المتيقن من الخارج نقول إذا كان المتكلم بصدد بيان تمام مراده واقعا فيمكن له أن يعتمد على القدر المتيقن الناشئ من الخارج. فالحاصل أن القدر المتيقن لو كان مانعا عن التمسك بالإطلاق لمنع مطلقا بلا فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج. هذا أحد الإشكالات التي سجلت على من؟ على صاحب الكفاية. الإشكال الثاني الذي سجل على صاحب الكفاية حاصله أنه يترتب على هذه النظرية تالي فاسد لم يلتزم به أحد حتى صاحب الكفاية. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أن أكثر الآيات القرآنية حينئذ لا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاقها. ليه؟ لأن أكثر الآيات القرآنية لها شأن نزول، وشأن نزولها يكون هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، فحينئذ لا يصح لنا أن نتمسك بإطلاق الآيات في القرآن. وكذلك الحال في أكثر الروايات الواردة في باب الصلاة في بيان الشرطية والمانعية، كلها واردة بصيغة سؤال وجواب، فلها قدر متيقن في مقام التخاطب، مع أن صاحب الكفاية فقهيا لا يلتزم بذلك. نجده مثلا في بحث المكاسب يستدل بقوله تعالى أوفوا بالعقود إذا فرضنا أنه مطلق، ويستدل بقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، مع أن هذه كلها شأن نزول وقدر متيقن في مقام التخاطب. والحال أنه قد اشتهر بين جميع الفقهاء أن المورد لا يخصص الواحد. هذا الإشكال مبتني على ماذا؟ عدم وجود فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين المورد لا يخصص الوارد. اتفقنا؟ فحينئذ كيف توفق بينهما؟ هذا كان الإشكال الثاني الذي سجل على صاحب الكفاية. الإشكال الثالث الذي سجل على صاحب الكفاية حاصله أن تلك الكبرى التي يعتمد عليها الظهور السياقي والظهور الحالي الذي افترق عن الظهور الحالي لأي شيء بقاعدة احترازية القيود، تلك الكبرى تمنع عن من كون القدر المتيقن مانعا من التمسك بالإطلاق. وحاصل ذلك أن ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع لحكمه بنفس كلامه، وهذا القدر المتيقن لم يكن بنفس كلام المتكلم وإنما كان في كلام السائل. فإذا لم يكن بنفس كلام المتكلم كان بكلام السائل، فلا بد أن يكون المتكلم مستحضرا له عند كلامه كي يمنع. فنقول هذا الأمر موجود أيضا في القدر المتيقن من الخارج، لأن كل إنسان يعرف أنه عندما نقول أكرم العالم القدر المتيقن للعالم ما هو؟ الفقيه العادل. فصرف الاستحضار للحصة الخاصة لا يكفي للاعتماد عليه في مقام التكلم، فلا بد أن يذكر القيد في مقام الكلام لو كان المراد الواقعي للمتكلم هو الحصة دون المطلق. وحينئذ يصدق على أن هذا المتكلم قد أراد شيئا، لو أراد خصوص القدر المتيقن اللي هو دم الرعاف ولم يقله، فيكون مخلا بالحكمة وبالغرام. هذه خلاصة الإشكالات الثلاثة التي سجلت على صاحب الكفاية. وباعتقادي أن هذه الإشكالات لا ترد على صاحب الكفاية وناشئة من عدم التفريق بين المورد وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب، وتفصيل البحث يخرجنا عن المقصود. أن المقصود ما هو؟ المقصود ما هو؟ المقصود أن ندرس الحلقات. يقول: وقد اختار صاحب الكفاية، وين سنة؟ الثانية: إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك يرحمكم الله أن المطلقة إذا صدر من المولى فطارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال. هذا الفرض نادر جدا، ما من شيء عادة إلا وله قدر متيقن ولو من مناسبات الحكم والموضوع. التفتنا؟ يعني الآن عندما يقول أكرم العالم، أكرم العالم حتما ليس الفاسق، هو القدر المتيقن. لا يوجد إلا نادرا حصص متكافئة، فطارة تكون حصصه متكافئة كالاحتمال فلا يكون هناك قدر متيقن، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك الحصة أو بالعكس، ومن الممكن شمول الحكم لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. ليه؟ لا يوجد ما يمكن أن يعتمد عليه، عدم وجود قدر متيقن. وثانية، تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من أين؟ من الخارج. وبينا في الدرس السابق كيف نشخص أن هذا هو القدر المتيقن. لو فرضنا أنفسنا مولى وأردنا أن نخرج بعض الحصص، الحصة التي هي آخر ما نتصور إخراجها هي التي تكون القدر ماذا؟ المتيقن. غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا. ما أدري إذا الله وفقني في هذا الصيف أكمل هذا الشرح، يعني نصف الحروف ونرى ماذا نفعل بعد ذلك. وثالثة، يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق، لكن الشرح اللي يكون أكثر إشكال على المصنف مشكل. لا نعم، لا أنا حد أشوف هدفي من الشرح، من هذا الشرح عندما كتبت وبدأت بكتابة هذا الشرح كان الهدف الأساسي عندي أن محاولة لجعل الحلقة الثالثة لو درست تكفي عن بقية الكتب الأصولية، يعني بعبارة أخرى كان هدفي تحقيق هدف المصنف. هذه من جهة. من جهة ثانية، أن في كثير من أفكار الشهيد الصدر رحمة الله عليه، لا أدعي أن الشهيد الصدر ليس بمجدد، لا، مجدد بما للكلمة من معنى، لكن هناك الشيء يعني أن نفرق بين حالة الواقعية وبين حالة الانبهار. تفهمنا؟ في كثير، ذكرت لكم بعض النماذج، كثير من حالة الانبهار الشهيد الصدر ما ادعى بعض المطالب أن أنا أبو هذه المطالب، ما ادعى هذه الدعوة في كثير من المطالب. نجد أنه كثير من الكتاب يجعل هذا الأمور من مبتكرات الشهيد الصدر. مرة شوف، مرة نقول أن هذا الشيء موجود لكن شيد أركانه الشهيد الصدر، هذا أمر. ومرة نقول لا، هذا ابتكره الشهيد الصدر، هذا أمر آخر. هذا في كثير من الأحيان يجعل الشخص إذا خرجت معه قليلا عن أفكار الشهيد الصدر في الأصول يضيع. أنا فعلا واقع الأمر، أنا بنفسي جربته مع بعض الأشخاص. فكثير من المطالب لها أسس في كلمات العلماء، جاء الشهيد الصدر ووسعها، وهذا في نفسه نوع من التجديد ونوع من الفضيلة للشهيد الصدر. لكن أن نأتي وندعي أن هذا لم يكن معروف وفي كثير من المطالب هذا، فحاولت في هذا الشرح أن أرجع المطالب إلى أساسها الأولي، تفهمنا، لأنه أيضا يفيد إرجاع المطلب إلى أساسه الأولي، يفيد في فهم المطلب. الآن شوف مثلا الشهيد الصدر، إذا تذكرون في الحلقة الأولى أو في المعالم الجديدة ناس المطلب وين المذكور، حول مسألة تطور مفهوم الاجتهاد في الحلقة الأولى موجود. المهم حول تطور مفهوم الاجتهاد، هذا التطور والتسليط الضوء على تاريخ هذه الكلمة كم تفيد في فهم هذا المصطلح ورفع الشبهات عن هذا المصطلح. فكان عندي هذان الهدفان في كتابة هذا الشرح. فكان أكثر الشعواء في نفس الوقت لأجل تعميق المطلب كان يوجد فيه نقد وإبرة. فإذا الله سبحانه وتعالى وفقنا في السيف إن شاء الله نحاول أن إكمال الصياغة النهائية. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق جواب على هذا السؤال من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يعني هذا الأخير الحالة الثالثة يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. ليه؟ لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. يعني هذا الموجود في الكفاية في الاستدلال على المطلب أوسع من الموجود في الحلقة الثالثة. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة في كلام متكلم، ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن غاية ما يدل عليه أن الجواب ينطبق على الفقير العادل، أن تمام المراد هو الفقير العادل لا يدل القدر المتيقن على ذلك. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، لأن أخذ قيد العدالة في الموضوع بمعنى أن غيره ليس بمراد، والقدر المتيقن غاية ما يدل عليه أن القدر المتيقن مراد قطعا، أما أن غيره ليس بمراد فلا يدل على ذلك. فقرينة الحكمة إذن تقتضي عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف. الآن هذا خلاصة، هذا السطرين خلاصة للمطالب السابقة، لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل كما عليه الميرزل نائيني، ولا على عدم القدر المتيقن كما عليه صاحب الكفاية، بل تتوقف على عدم ذكر القيد متصلا. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. المتعارف بين علماء الأصول أنهم بعد أن يتمموا البحث في أصل المطلب تتميما لمعالم وحدود هذا المطلب يذكرون له تنبيهات، كما فعل علماء الأصول مثلا في بحث اجتماع الأمر والنهي، بعد أن بحثوا عن اجتماع الأمر والنهي امتناعا أو جوازا ذكروا تنبيهات. كذلك الحال مثلا في بحث الاستصحاب، تلاحظ في الكفاية وفي الرسائل بعد أن بحثوا عن أصل حجية الاستصحاب والأقوال فيه والأدلة على ذلك والتفصيلات بدأوا بذكر ماذا؟ تنبيهات ليميزوا أين يجري الاستصحاب أين لا يجري وهكذا. فكانت التنبيهات في الحقيقة أهم من أصل المطلب، وعادة تكون التنبيهات أهم من أصل المطلب، ولا في الجملة أصل الاستصحاب ثابت. اتفقنا؟ قد يختلف أصولي عن أصولي في هذا الدليل أو ذاك الدليل، والبحث ليس في غاية الأهمية في أصل إثبات الاستصحاب، وإن المهم هو تلك التنبيهات 14 التي ذكرت. اتفقنا؟ كذلك هنا المصنف مشيا على هذا الديدن بعد أن تمم أصل انعقاد الإطلاق ذكر مجموعة من التنبيهات تعتبر مكملة لفكرة ومعالم الإطلاق بالتفصيل. التنبيه الأول في الحقيقة قد مر معنا مرارا وذكرناه في أثناء المباحث السابقة، الآن ينص عليه المصنف على وجه الاستقلال. من جملة الثمرات بين قول ما بعد سلطان العلماء وما قبل سلطان العلماء، جملة الثمرات العلمية هي أن الإطلاق بناء على ما قبل سلطان العلماء يدخل في تكوين المدلول ماذا؟ التصوري. في تكوين المدلول التصوري. ليه؟ لأنه بحسب الفرض اسم الجنس قد وضع لأي شيء الماهية المطلقة، فالإطلاق جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون مكونا للدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية عند غير أصحاب مسلك التعهد هي الدلالة التصوير. واضح هذا الكلام؟ ليش نقول على غير مسلك التعهد؟ لأن على مسلك التعهد المدلول الوضعي هو الدلالة التصديقية، أما الدلالة التصورية من باب تداعي المعاني. أما على مبنى سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر، أن نرى أن الإطلاق لا يكون المدلول الوضعي، سواء كان المدلول الوضعي هو الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن الإطلاق كما تقدم في المباحث السابقة يعتمد على الظهور الحالي السياقي الناشئ من التطابق بين الدلالات، فبناء على ذلك يكون الإطلاق مكونا للدلالة التصديقية. هذه من جملة الفوارق والثمرات العلمية بين ماذا؟ بين ما قبل سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. طبعا وهذا الأثر العلمي سوف يظهر له ثمرات عملية كثيرة في المستقبل، منها ما يظهر في بحث التعارض، فإن كيفية علاج التعارض تختلف بين هاتين النظريتين. تنبيهات حول الإطلاق، تنبيهات ظاهر هذه ليست من عبارة المصنفة، عندك النسخة القديمة من أين أتيت بها هذه؟ علك من القدماء؟ نعم أها. من الإمارات تأتي بكتب إلى قبل من دي أحد أقاربي أرسله والده ليدرس في النجف ولا يحب الدراسة، ففي يوم من الأيام رجع إلى لبنان، والده جالس في الديوان وضيوف موجودين عنده، وجده دخل قال قال جئت حتى أشتري أقلام ودفاتر. التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي. فالشيخ علي ذهب إلى الأمارات واشترى فعبار بشرين هي من القم وصلت إلى الأمارات لابد، ولا هذه طبعة قم طبعة مجمع الفكر صحيح؟ أي المهم أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية. ومن هنا وعن هذه الدلالة التصديقية، هل هي دلالة تصديقية أولى أو دلالة تصديقية ثانية؟ ما رأيكم؟ ثانية، لأنه في الكبرى التي تقدمت سابقا ما لم يقله لا يريده، الإرادة لها نحوه. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذه حينئذ قيدا في المعنى الموضوع له، فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري يعني المدلول الوضعي. وبما أن أكثر الأنظار يرون أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري فلا بد فعبر بهذا التعبير. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الأول سهل وقلنا تقدم مضمونه في المباحث السابقة. في التنبيه الثاني، الغرض من عقد هذا التنبيه بيان أن الإطلاق البدلي والشمولي والمجموع هل هي أنحاء ثلاثة تنتجها قرينة الحكمة أو نستفيدها من شيء آخر غير قرينة الحكمة؟ لكن قبل الدخول في هذا البحث كان لابد لنا أن نشرح هذه المفاهيم ونذكر المبادئ التصورية للبحث قبل أن ندخل في أصل التنبيه. الإطلاق كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إطلاق بدلي، أو بشكل عام الاستيعاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استيعاب شمولي بمعنى أن يكون الحكم شاملا لكل فرد مما ينطبق عليه الموضوع، ولا يكون هناك ترابط بين الأفراد ثبوتا وسقوطا، بمعنى أن امتثال كل بمعنى أن كل فرد له امتثال وعصيان مستقل عن امتثال وعصيان الفرد آخر. مثلا نمثل بالعموم، لو قال لي المولى أكرم جميع العلماء، وكان في الخارج 10 علماء، فأكرمت أنا 5، فأعتبر ممتثل بمقدار إكرام 5 وعاصي بمقدار إكرام 5. بخلاف الاستيعاب المجموعي، لو قال لي المولى آمن بمجموع الأئمة، فآمنت بستة ولم أؤمن بستة آخرين، فلا أعد ممتثلا أصلا، لأني أعد ممتثل بمقدار الستة، لأن في الاستيعاب المجموعي يكون هناك ترابط بين الأفراد ثبوتا وسقوطا، امتثالا وعصيانا. إذن صار واضح الفرق بين الاستيعاب الشمولي والاستيعاب المجموعي. بقي عندنا الاستيعاب البدلي. الاستيعاب البدلي هو أن يكون المطلوب فردا واحدا لا على التعيين، فمن جهة يوجد استيعاب لعدم التعيين، ومن جهة يشبه ماذا؟ الجزئي، لأن المطلوب فرد واحد، فهذا يقال له استيعاب ماذا؟ بدلي. بلا فرق، يعني نتكلم عن أصل الاستيعاب، سواء كان هذا الاستيعاب فيما يصطل عليه بالعام أو فيما يصطل عليه بماذا؟ بالمطلق. في العام يوجد أدوات تدل على ثلاثة أشكال من الاستيعاب. مثلا أكرم كل العلماء، وأكرم أي عالم، أكرم أي عالم على ماذا يدل؟ الاستيعاب البدلي وأكرم مجموع العلماء. ففي بحث العموم يوجد عندنا ألفاظ مخصوصة قد يستفاد منها البدلية طارة والشمولية أخرى والمجموعية ثالثة. واضح هذا الشيء؟ ولا يوجد عندنا هناك مشكلة. المشكلة في بحث الإطلاق، أن الإطلاق عندنا اسم جنس وعندنا مقدمات الحكمة. اسم الجنس واحد في جميع أنحاء الاستيعابات ومقدمات الحكمة واحدة، لأن المفروض أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا حتى نقول مرة الكلمة دلت عليه بهذه الكيفية ومرة بتلك الكيفية. لا، المفروض أن اسم الجنس واحد في الجميع، ومقدمات الحكمة المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة. فكيف أفاد هذا الشيء الواحد طارة الإطلاق البدلي وأخرى الإطلاق الشمولي؟ فهنا توجد مشكلة نحتاج إلى تخريج هذه الأنحاء من الاستيعابات. تكملة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.